نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء من كتاب صيد الخاطر لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله، وكنا تكلمنا في المرة الماضية عن نقد ابن الجوزي رحمه الله لجماعة من المتزهدين أنهم فهموا أشياء مغلوطة في الشريعة، فحاول ابن الجوزي أن يسدد هذه الأفهام بما كان عليه سلف هذه الأمة. وكنا وصلنا إلى ذكر آفتين كبيرتين ذكرهما ابن الجوزي رحمه الله لهؤلاء. قال أنهم لا يخرجون عن أحد رجلين، إما سليم الباطن جاهل بالشرع، وإما يعبد الله عز وجل بهواه، يعبد الله عز وجل بهواه. ثم قال رحمه الله: ولقد كان جماعة، قال: ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريق، إما أن يكون سليم الباطن جاهلا بالشرع وتصدر للتصنيف والكتابة، وكما يقال: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. يعني العباد من لابس الناس رأى العجب العجاب. فيه بعض الأفكار التي يأنف عنها كثير من الناس يتقمم عليها آخرون. آخر ما كنت أتخيله في هذا الزمان أن يدعي رجل النبوة ويجد له أتباع، ده آخر ما يمكن أن يتصوره إنسان في هذا الزمان. رشاد خليفة الذي قتل وذهب إلى حيث ألقت بنفسها أم قشعمي، ده دعا النبوة في أمريكا هناك، واختلف هو ونائب النبي، على أساس أنه لما يغيب ينوب عنه نائب النبي، فاختلف هناك وكانت مشكلة وقتل. هذا وجد له أتباع، وجد له أتباعا. إذن كل فكر ساقط لا بد أن تجد له من يعتنقه، ولا تقل إن هذا لا يمكن حد يتصوره، لا. وأنا يمكن ذكرت لكم قبل ذلك إن في واحد عمل نتيجة زي دي كده، شوف مكتوب عليه إيه: لن تركع أمة قائدها محمد. واحد جالي قال لي: إزاي هو بيأمرهم بعدم الصلاة ولا إيه؟ ما هو لن تركع يعني لن يصلي، ها؟ فلم يفهم لن تركع يعني لن تخنع ولن تذل. فلما يكون في إنسان فهمه بسيط إلى هذا الحد، فلما يكون في إنسان جاهل بالشرع وهو سليم الباطن، خطر بباله أن يؤلف، فألف كتابا ملآن بالمخالفات بقى للسنة ولما كان عليه سلف الأمة، سيتقمم على هذا الكتاب طائفة من بني آدم. فابن الجوزي رحمه الله يقول: ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريق، وكانوا كعمي اتبعوا أعمى، ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما زلوا. ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة بل يوسعونه لوما. وده كلام ذهبي. أهل التحقيق في الدين وفي السنة ليس لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من يأتي بعده إنما يوزن عليه، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر الذي يوزن الناس به. فهذا المعظم العالم الكبير إذا قال قولا خالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طول أي واحد متسنن بيعمل مقارنة بدهية: النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقابله أي عظيم، وحصل بينهم نوع من الاختلاف في الكلام، من يقدم؟ طيب هذا العظيم ايه عذره؟ له اعذار كثير احنا لن يعني نسبه ولن نشتمه، ولكن لن نتبعه في زلته قطعا او في قوله قطعا اذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول ان نوجد له عذرا، لان لا يمكن في علماء الأمة رجل يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا خالفه خالفه لأنه اتبع مذهبا أو اتبع طريقة ظن أنها هي الحق. فهذه المقارنة لا بد منها، وهي التي تثبتك على طريق الحق في المجتمعات التي تسودها الأعراف الجاهلة. إيه اللي يثبت أقدامك على الطريق؟ أنك أنت تحط النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، وتحط أي واحد قدامك كمان، تلاقي الثاني ده قزم على طول، على طول القامة بتاعته بتنتهي إذا وضعته في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. طب الضعف اللي بيعتري الإخوة مثلا والجماعة الملتزمين سببه إيه؟ سببه أنه لم يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا واضحا. إنما المشكلة كلها الناس، إنما لو وضع النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه أبدا يتردد في الاختيار. ويحضرني في هذا المعنى آية وقصة. أما الآية في باب المقارنة وكيف أنها تثبت الإنسان، فقول الله عز وجل وهو يذكر الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دون. أقف لحد هنا. إحنا هنفترض أن الشيطان ده ابن حلال وممتاز وأحسن واحد في الدنيا، خلاص، ولي من الأولياء، مش هو الشيطان الرجيم، هو أبر ربنا، تاخد مين؟ أظن حد في الدنيا يزل في الإجابة، خلاص. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وافترضنا أن الشيطان ده أحسن واحد، فقبيح جدا إذا خيرت بين ربك وبين غيره أن تختار غيره أيا كان هذا الغير، ماشي؟ قبيح ولا لا؟ هيبقى قبيح جدا وهم لكم عدو. أشوف بقى المشكلة، يعني حتى لو هو ممتاز ما ينفعش أبدا إذا خيرت بين ربك وبينه أن تختاره على ربك، فكيف إذا كان عدوا؟ هم برضو تختاره على ربك عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: بئس للظالمين بدلا، لأن الذي يفعل ذلك لا شك أنه ظالم لنفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلم لا راجع على هذا الإنسان الأحمق الذي أخطأ في هذا الاختيار. أنت لما تراعي هذه المقارنة لابد أن تنال منها الثبات في النهاية. إشكال اللي بيسقطوا في الطريق أنهم لا يعقدون هذه المقارنة، لو عقدوها لثبتتهم. القصة قصة العز بن عبد السلام لما يعني ذهب في يوم تنصيب نجم الدين أيوب وكان حاكما لمصر، فقال لغلامه: تعال يا بني نقوم لله في هذا اليوم. خد الغلام بتاعه متكئ عليه وراح على نجم الدين أيوب. طبعا نجم الدين أيوب جالس على العرش وحواليه كل الوزراء والأبهة كلها والكلام. لازم ابن عبد السلام بالنعل بتاعه بالجزمة بتاعته ماشي على البسط والسجاجيد وهو متكئ على هذا الغلام، وبعدين وقف راكز على عصايا كده حتى وصل إلى نجم الدين أيوب. فقال له: يا أيوب، بوأك الله ملك مصر، ثم الحانات موجودة وبيوت الدعارة موجودة، وعدد له أشياء من المظالم وأشياء من المخالفات. فقال له: يا سيدي، هذا من زمان أبي، مش أنا اللي عمل الكلام ده، أبويا اللي عمله وأنا أخذت الحكم وراه. قال له: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقال: أين هي يا سيدي؟ قال: في المكان الفلاني والمكان الفلاني. المهم أبطل نجم الدين أيوب كل هذه الإيه؟ المخالفة. وهم راجعين بقى الغلام قال له، قال للعز: أما هبت أما خفت؟ يعني من المنظر ده يوم تنصيب العرش بتبص تلاقي زي الطاووس قاعد على كرسي زي الطاووس والدنيا كلها حواليه، يعني أي واحد يجف لسانه في حلقه لو حب يتكلم كلمتين يقف من الأبهة والعظمة دي كلها. أما هبت؟ قال له: يا بني، إني استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت السلطان قدامي كالقط. يبقى هذه المقارنة نفعته في هذا الثبات. ولو نظرت في تراجم العلماء الربانيين كيف ثبتوا كيف ثبتوا، تجد دائما الشريعة المعظمة وتجد النظر إلى الثواب العظيم ورضا الله عز وجل هو الذي يثبت. لكن لماذا ينقل وينقص وتساقط في الطريق؟ لأن المقارنة دي غير موجودة. من عوامل الثبات أن تضع الله عز وجل نصب عينيك وأن تضع النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك. إذا خولف رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان المخالف فلا يجوز أن تختار عليه أحدا. ودي كانت طريقة العلماء العاملين الكبار اللي هم ما احنا بنقص منهم الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم في ديار المسلمين، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وطبعا المذاهب الفقهية ليست محصورة في أربعة فقط بل هي كثيرة، ولكن رزق الله عز وجل هؤلاء العلماء بتلاميذ أوفياء لخصوا مذاهبهم ونشروها وبسطوها وشرحوها، فكان لهم من الحظوة ما ليس لمن هم يعني ربما يكونون أفضل منهم من الأئمة العاملين. الكلام الشهير للأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي كلام شهير، حتى يعني قال بعض العلماء الشافعية أظنه ابن سريج أو واحد من طبقة ابن سريج من الشافعية قال خالف الشافعي السنة في هذه المسألة ولو كان حيا لرددت عليه. به الشافعي اجتهد اجتهادا في مسألة ما فخالف فيها حديثا، فهذا العالم يقول لو كان الشافعي حيا لرددت عليه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرحم الله الشيخ محمد سعيد السفر له أرجوزة اسمها أرجوزة المهدي، وهي أرجوزة طويلة وأنا بصدد تحقيقها ونشرها لعذوبة أبياتها، وقد كنت ذكرت هذه الأبيات منها قديما والتي ينص فيها الشيخ رحمه الله على هذا المعنى الذي ذكره هؤلاء العلماء الكبار. إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول رحمه الله وقول أعلام الهدى لا يعملوا، أعلام الهدى هم الأئمة الأربعة أو غيرهم يعني، وقول أعلام الهدى لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهدات الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأئمة الأربعة وكل العلماء متفقون على هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا خالف إنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتبعون هذا الإنسان مطلقا. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس كان يوجب متعة الحج، تعرفين الحج الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع، خلاص. التمتع هو أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج وبعدين تتحلل من العمرة وتنتظر حتى يأتي يوم 8 ذو الحجة وبعدين تهل بحج، خلاص. القران بتدخل العمرة في الحج، لبيك حجا وعمرة، خلاص. الإفراد ما فيش في عمرة. وأفضل الأنساك التمتع، وهو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا في الأول ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لكنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة. والصحابة انت عارفين موقفهم، مرضوش يتحللوا وخالفوا الأمر ودخل على أم سلمة. الكلام مش عايز أخض يعني فيه لأنه هيخرجنا عن الموضوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه صراقة بن مالك بن جعشم أعمرتنا هذه لنا أم لأبد أبد؟ قال بل لأبد أبد، وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. اللي هو ده التمتع بقى. انت عارف اشهر الحج اللي هي ايه؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلو اتيت بالعمرة في الشهرين وعشر ايام دول خلاص بتتحلل وتنتظر اليوم 8. ابن عباس كان يرى وجوب التمتع وأنه لا يجوز غيره، فحصل مناظرة بينه وبين بعض أصحابه كسعيد بن جبير مثلا أو طبقة دي، فلما رأوه يوجب التمتع قالوا له إن أبا بكر وعمر ما كان يريان التمتع، فقال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. أظن ما فيش أجل في هذه الأمة من أبي بكر وعمر. ليه؟ لأن طبعا لمكانهما المعروف، وبعدين دول لهم سنة كمان، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، فمع مكانهم وفضلهم لهم سنة كمان. فابن عباس لم يتردد في المسألة دي، فكانوا يعظمون أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى ابن أخ له يخذف خذ، انك تجيب حاجه النبله كده وتحط فيها حصاه كحبه الفول وبعدين يضرب بها كده ايه اي حاجه او يضرب في الهواء خلاص. فلما عبد الله المغفل راه يحذف او يخذف كلاهما صحيح، قال يا بني لا تفعل ذلك، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال انها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا، يعني لن تضرب بها عدو هتستفيد منها، ولا بتضرب بها مثلا طائر في السماء هتنزله تاكل، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. انت عمال تلعب بها نزلت عين واحد هتفقعها على طول، نزلت على سنة واحد هتكسرها. اذا مفيش فايدة انك انت تقعد تلعب بالحصى دي، جاي تيجي في عين واحد تيجي في اثنان واحد خلاص. راح عبد الله المغفر مشوار ورجع لقى صاحبنا شغال عمال برضو ايه عمال يحذف، فقال اقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك ابدا. والاخبار في هذا شهيره واحنا ذكرناها مرارا وتكرارا في هذه مثل هذه المجال. فالقصد ابن الجوزي بيقول ان المحققين ما كانوا يأبهون لاي اسم كائنا من كان اذا خالف طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم من هذا المخالف. يقول فنقل عن احمد انه قال له المروزي ما تقول في النكاح؟ فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له قال إبراهيم، ما كملش بقى، فصاح به الإمام صرخ فيه، لأن عارف أنه قال إبراهيم يستحب للرجل ألا ينكح مثلا ولا أي حاجة من دي، فلم يدعه يتم الكلام حتى صاح الإمام فيه وقال جئتنا ببنيات الطريق. بنيات الطريق يعني الطرق الجانبية، أما الطريق اللاحب الرئيس اللي هو رايح جاي ده والطريق الرئيس في المدينة ده ما فيش حد بيتوه فيه، إنما يتوه في الحواري. جئتنا ببنيات الطريق، الطريق اللاحب الواضح هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما وقع فيه بكل أسف جماعة ممن لم يتسننوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك طالب العلم لا يتزوج. ليه؟ لماذا لا يتزوج؟ يقول لك أصل الإمام أحمد تزوج عند 40. طيب ده الإمام أحمد ده طول حياته في الصحراء، راحل من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد. أي واحد عنده هذه النهمة القوية في طلب العلم شيء طبيعي أنه لا يلتفت إلى غير ذلك. لكن إحنا موضوعنا في الشاب اللي هو بيعاني من الفتن ومش عارف يغض بصره والمسألة دي، وقاعد وكل شوية يجي يقول لي أنا بحفظ وأتفلت من الحفظ ومش عارف أطلب العلم. أنا بنصحه أنه يتزوج، لأنه لو تزوج لسكن سكن قلبه. ليه؟ لأن فتنة النساء تشتت أكثر من أنا لما قلت 100% من عزم القلب فأنا صادق أيضا، لكن أنا هقسمها كده اسمة قريبة، هقول أن فتنة النساء ممكن تشتت أغلب عزم القلب، تيجي تحفظ ما تعرفش تحفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فهي أعظم الفتن جميعا هي فتنة النساء. فأنا النهاردة لما بحصل نفسي كطالب علم ضد تشتيت هذا القلب فأنا مصيب، فإن لم أفعل فمصيبة. ها؟ فإحنا بنقول للطالب أي روح يتخير إنسانة ممتازة وكويسة ومن بيت كويس حتى تعينه على الطلب، لأن فعلا هو لو تزوج إنسانة لا تتقي الله عز وجل كده دي هتخليه يكلم نفسه، ده إذا كان حافظ مختصر الخرقي ينسى كل حاجة. فإحنا بنقول له يتخير، ولكن إذا استطاع أن يتزوج فليتزوج. الآباء اللي عندهم قدرة أن يزوجوا أبنائهم أرجو أن يطلعوا من العقدة الكئيبة التعيسة بتاعتهم دي، يقول ما اتجوزت لما يتخرج ويبقى راجل يعتمد على نفسه. طالما أن أنت قادر وعندك مال وعندك سكن للولد، قادر على أنك أنت تأكله وتشربه وتجوزه، ليه ما تعملش كده؟ هي إيه المسألة كلها؟ عبارة عن فم زائد على البيت. ست اللي هتيجي دي عبارة عن نفر، أنت بتصرف على الولد وتأكله لحد ما تخرج من الجامعة. خلاص لما تجوزه وانت عندك بيت وعندك شقه فاضيه، لما تجوز الولد دوت مين اللي زاد عليك؟ مش هي امراه؟ مش انت لن يعني تشقى باطعامها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد كافي الاثنين، وطعام الاثنين كافي الاربعه، وطعام الاربعه كافي الثمانيه. فانت لو تسننت بهذا وتزوج ابنك وسكن من شهوته يمكن ان ينتج. مساله التبتل بقى ويقال لا لا تتزوج الا على الرين، للامام احمد تزوج، ادي احنا معانا نص الامام احمد اهو، هو زي أبي حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والجماعة اللي قضوا حياتهم يجروا على الطرقات من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد، كل همهم كان مصروفا إلى العلم، فكانت هذه الشهوة غير واردة. لكن إحنا بحثنا في من له شهوة. أنت لو قلبك مصروف تماما إلى العلم وما عندكش أي فكرة، أنا بقول لك مش مشاكل الجوز منين ما تحب. لكن أنت رجل تعاني من المسألة دي، يبقى ينبغي أن يكون هناك تفصيل في المسألة. ما جيش أدي كده ختم واحد لا زواج قبل الأربعين، هذا الكلام كلام غير منصف وغير واقعي، بل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى إمام أحمد مع تعظيمه لإبراهيم بن يزيد الناخعي، وإبراهيم بن يزيد الناخعي تعرفين كان فقيها كبيرا جليل القدر من أصحاب علقمة ومن أصحاب الأسود بن يزيد وهؤلاء الطبقة. لما ذكر إبراهيم ولم يتم كلام إبراهيم صاح فيه وقال جئتنا ببنيات الطريق. ليه؟ لأنه وضع إبراهيم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيء طبيعي جدا أن يختفي حجم إبراهيم النخعي، وإن ظهر حجمه في مقابل غيره ولكن يختفي حجمه إذا وضع في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل له أي للإمام أحمد إن سريا السقطي، وسري السقطي رجل عالم كبير ومعروف يعني، قال لما خلق الله تعالى الحروف وقفت الألف وسجدت الباء فقال نفر الناس عنه. اللي هم بيبحثوا في صفات الحروف يقول لك ليه الألف واقفة كده والباء نايمة؟ قال لك علشان لما ربنا خلق الحروف قامت الألف واقفة ففضلت واقفة والباء نايمة ففضلت نايمة. طب انت جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده غيب لا يجوز أن يتكلم فيه إلا نبي، جبته منين؟ وده فائدة تصحيح الدليل، وإن احنا كل بني آدم يتكلم ينسب كلاما إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول له من أين لك هذا؟ وهذا أولى من الذمة المالية. قانون من أين لك هذا الذمة المالية؟ لا، نسبة الأقوال إلى الله ورسوله أولى أن ينفذ فيها هذا القانون. كل بني آدم يتكلم نقول له من أين لك هذا؟ هذا كله عبارة عن آراء ما لها خطام ولا زمام. الإمام أحمد لما سمع هذا الكلام الذي لا يستند شيء قال نفر الناس عنه. تنفير الناس عن مثل سري السقطي قد ينفر عن سري نفسه كشخص وقد ينفر عن كلامه. وبعدين المسألة ممكن تكون مشبكة في بعضها، ما تعرفش تنفر عن كلامه إلا إذا نفرت عنه، فلا بأ نفر عنه. ليه؟ لأن حفظ الديانة مقدم على هذا العالم. ونحن ذكرنا مرارا موقف مسلم من البخاري، او على حد من يقول بان المسلم قصد في مقدمة صحيح البخاري لما شن عليه في مسألة اشتراط اللقاء والكلام، وان كنت انا ارى ان مسلم ما قصد احدا لا العلي بن مديني ولا البخاري، انما قصد رجلا ايضا مرموقا في زمانه كان مسموع الكلمة في زمانه، فرد عليه مسلم وجهله ويعني وصفه بأوصاف يعني مذكورة في المقدمة. لكن ما أظن الحقيقة أن المعني هو البخاري ولا علي بن مدين، إنما كان رجل برضو فيه له علم ورجل ثبت زي البخاري وزي علي بن مدين لكن لم يكن مشهورا، ولذلك عرض مسلم به. الإمام الشافعي لما نزل مصر وكان مصر مالكية، والشافعي لما رجع من الرحلة بتاعته في العراق كان له مذهبان، مذهب قديم وجديد. المذهب القديم أيام ما كان يعني في العراق وبيتتلمذ على مدرسة أبي حنيفة، وبعدين لما استوت ملكته وجاء إلى مصر أصبح له اختيارات واجتهادات تخالف ما كان يقوله أيام كان في العراق. وإحنا عارفين برضو أن الشافعي تلميذ الإمام مالك، وأن الشافعي هو الذي قرأ الموطأ على مالك. فلما جاء الشافعي بقى إلى مصر وشرف هذه البلاد ب طلعته البهية كان مصر فيها قدر كبير من المالكية. فبدأ لأن بدأ الشافعي يقول اجتهادات مخالفة لمالك، فالمالكية كشوا منه وبقوا كده ايه بيكلحوا في وشه، ما بيردوش مثلا عليه يعني اذا تكلم ولا الكلام ده. فالشافعي احس بالمسألة دي فقام رايح باب داره وقافل على نفسه الباب، حتى جاء جماعة من التلاميذ وقالوا له ما ينبغي لك ان تكتم مثل هذا العلم، فخرج وخالف مالك في اشياء. مالك مثلا ممكن يقول في المسألة حرام، الشافعي لا يرى ذلك، يقول واجب، الشافعي لا يرى ذلك. وحصلت بينه وبين بعض المالكية يعني مشاكل، زي أشهب ابن عبد العزيز، كان أشهب ابن عبد العزيز وكان مالكية يدعو على الشافعي بالموت في سجوده، يعني وصلت مسألة إلى ذلك. وكان يقول اللهم أمت الشافعية حتى لا يذهب مذهب مالك. شوف يعني وصلت مسألة إلى ذلك. ولما تراجع ترجمة أشهب ابن عبد العزيز ترى أن كان فيه نوع من الملاحة، وفي أبيات شعر الشافعي رحمه الله يعني بيقول فيها تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك طريق لست فيها بأوحدي. وأنا لو مت صرح وأنا الوحيد اللي هموت، ما هو هيموت بعدي، ها؟ وسبحان الله مات الشافعي ومات بعده أشهب ابن عبد العزيز بعدة أشهر، يمكن شهرين أو ثلاثة. فالقصد ان مسألة يعني ايه، مسألة المخالفات دي سببها ايه؟ سببها هو قانون العلم. انا عندي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل معظم في النفوس، فهذا المعظم اذا كان له حظوة في البلد فممكن اتكلم عن هذا الانسان نفسه بحيث اكف هؤلاء الجهلة ان يتبعوه فيما خالف فيه الشرع. احمد رحمه الله يقول نفروا الناس عنه، اما ان ننفر عنه هو شخصيا وإما أن ننفر عن مقالته، فإذا لم نستطع أن ننفر عن مقالته إلا بالتنفير منه جاز ذلك. خلاص إن إحنا ننفر الناس عنه ولو بلفظ مجمل حتى، ولكن لا نفتري عليه، ما جيش أجيب التهم المعلبة وارمي بيها وقول ده بيعمل وبيخلي وبيسوي، لا، إحنا إذا شغبنا عليه نشغب عليه بحق. قال ابن الجوزي، الكلام ده كلام جميل وكلام يحتاجه كل من يتسنى. يقول ابن الجوزي واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم. ما تخضنيش يعني لما أنا يكون معايا سنة ما تقوليش قال فلان، أنا كده ما بتخضش. ليه؟ لأن أي عظيم فوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أتظن أن طلحة والزبير كان على الباطل. وانت عارف طلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة، لما حصلت المشكلة المعركة أو القتال ما بين طائفة علي بن أبي طالب وطائفة معاوية رضي الله عن الجميع، كان في صفوف معاوية رضي الله عنه كان طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه، خلاص، وكان مع معاوية فضلاء وكان مع علي بن أبي طالب فضلاء. فواحد بيقول لعلي بن أبي طالب أتظن أن طلحة والزبير كان على الباطل لما خرجوا عليك ولما قاتلوك؟ فقال له علي بن أبي طالب إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ليه؟ لأن الإنسان مهما كان جليلا قد يزل، ليس هناك أحد معصوم، فما المانع أن يزل الفاضل الكبير؟ يعني ماعز رضي الله عنه، ما هي زلة ماعز؟ طب ماعز زنى كم مرة؟ هي مرة واحدة فقط اللي احنا نعرفها في الكتب والأخبار أن ماعز زنى. الغامدية هذه الصحابي عملت كم ذنب نعرفه احنا؟ يعني هو بس الذنب بتاع الزنا مع ماعز، وكانت امرأة فاضلة جليلة برغم ذنبها. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها بعدما رجمها وماتت، وقف له عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتصلي عليها وقد زنت؟ قال نح عني يا عمر، لقد تابت توبة لو وزعت أو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل. واحدة بتبذل نفسها تصبر على رمي الحجارة، حتى ان خالد بن وليد راح جاب حجر قد كده، ما كل واحد بقى ورماها على دماغها، فلما رماها على دماغها فالدم انبعث من دماغها فلوث ثوب خالد فسبها ما عصت هدوم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسبها، وقال هذا الحديث كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل. فالرجل الفاضل قد يخطئ مرة واحدة، فلا ينبغي ان يعير بذنبه، ولا ينبغي أن يلام عليه، لا سيما إذا ثبتت توبته. فأنا عايز أقول الإنسان ممكن يكون إنسان فاضل وإنسان جليل، ولكن يزل زلة كبيرة، فلا ينبغي أن تأكل هذه الزلة محاسن هذا الرجل. فالقصد علي بن أبي طالب يقول اعرف الحق، أنت هتقول لي طلحة والزبير، أنا هقول لك عمار وخلافه. فإذا كنت هتجيب رجل في مقابل رجل مش هنخلص. يعني أنت رجل شافعي المذهب وأنا حنبلي، هتقول لي يعني أنت أعلم من الشافعي، فأنا هقول لك يعني أنت أعلم من أحمد بن حنبل. عين جوابك هو جوابي، وحنفضل نجيب واحد قبال واحد واحد قبال واحد مش هنخلص. لكن اللي ما يتحطش قباله حد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كده تخلص على طول خلاص. يقول ابن الجوزي ولعمري إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه. لما قلت الإمام أحمد ترك الزواج ولم يزوج إلا عند الأربعين، أحمد رضي الله عن أحمد، أحنا فين وأحمد فين وبتاع، خلاص هنتبع أحمد خلاص. أو فلان الفلان تقول هنتبع فلان الفلان، قد يكون فلان ده مخالف. وذكر ابن الجوزي أشياء عجيبة عن البعض هؤلاء. فنقل عن أبي يزيد البسطامي أنه قال تراعنت علي نفس، تراعنت من الرعونة، عمال يحمل نفسه على الصراط المستقيم تقوم تتراعن عليه، عايز أصلي يلاقي نفسه كده مقفول وبتاع، يقول له روح صنعاء شم هوا مثلا، أو روح المصيف اعمل كذا، فتفضل طول عمرك تصلي تصلي تصلي، فتقوم نفسه عمالة تتراعن عليه. بقى أنا عمال أقول لك وقف يصلي ربنا، تقول له روح شم البلطيم مثلا هوا والكلام ده، فحب يأدب نفسه، حب إيه يأدب نفسه. تراعنت علي نفسي يوما فحلفت ألا أشرب الماء سنة. ده أنت حتمر، ده قضاء مبرم، ده قضاء مبرم. طيب الكلام ده لا أتصوره صحيحا. وطبعا إحنا لما بنيجي نرى كلاما منكرا ينسب مثلا لأقوام يحتمل لهم، أنا بقول إن صح عنه خلاص، وبعدين بعد كده أنظر هل للكلام تأويل أم لا. ابن الجوزي يعلق على الكلام ده فيقول وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحا وزلة فاحشة، لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء، فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه، وقد كان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء. هو أحسن من النبي، كان بيشرب الماء، بل كان يقول اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد، الماء البارد. وفي الصحيحين من حديث أنس أن أبا طلحة الأنصاري كان أكثر الأنصار مالا، وكان له بستان اسمه بيرحاء، وكان في مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذا البستان فيشرب الماء العذب فيه. ففي يوم من الأيام أبو طلحة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء أبو طلحة وقال يا رسول الله إن أفضل مالي هو بيرحاء، فقد سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهي صدقة لله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخ ذاك مال رابح. وفي رواية يحيى بن يحيى النيسابوري ذاك مال رايح أو رائح. والقعنبي لما روى الحديث عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس شك في هذا الحرف، كما روى البخاري في كتاب الأشربة قال ذاك مال رابح أو رائح، أو رايح يعني رايح أي يروح أجره على صاحبه، ورابح من الربح. فقال اجعلها في بني عمك وفي أرحامك. فكان يستعذب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مكان اسمه السقيا على بعد يومين من المدينة، كانوا يذهبون فيأتون بالماء العذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. فهو لما يقول أنا لن أشرب الماء سنة كاملة حتى يؤدب نفسه، هو طبعا هو أدب نفسه لأنه هيدخل هيموت يعني، يبقى كده هو وصل إلى سقف المحنة. فابن الجوزي يقول الماء لا، ممكن ما تشربش عصير، ما تشربش شاي، ما تشربش أي حاجة إلا المية، ولو أنت عطشان وشربت عصير بدون تحس أنك هتشرب برضه. فالماء جعل الله عز وجل له هذه الخاصية إن هو بيساعد الأغذية على أن تصل إلى خلايا الجسم. يقول أفترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها اللي هو الله عز وجل. وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال: سرت إلى مكة على طريق التوكل حافيا. طبعا طريق التوكل ده طريق مسموش طريق التوكل، إنما سار متوكلا، قال أنا هطلع كده متوكل على الله ورايح مكة. فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكها بالأرض ولا أرفعها، مش كده يشدها يطلعها، لا يقوم ضارب رجله على الأرض ومدخل الشوكة في رجله. طب ده ايه علاقته بالتوكل؟ مثلا خلاص نوى ان اي حاجة تحصل له في السكة يبقى ده داخل في التوكل، ده نوع من الجهل. يقول: وكان علي مسح. المسح اللي هو الثوب الغليظ الخشن، يعني واحد لابس مثلا حاجة كده من صوف الغنم، حاجة من الوبر الثقيل. يقول: فكانت عيني اذا آلمتني ادلكها بهذا المسح حتى ذهبت عيني. قال: لا ده ايه الجنون ده؟ يعني طب ايه القربة اللي احنا هننتظرها ان واحد يجيب مثلا مشط ويقعد كل شوية يحك في عينه كل ما توجعه لحد ما يطير عينه؟ ايه اللي انت عايزه يعني؟ ما هو الثواب اللي انت عايزه من اول المسألة دي؟ ده جهل قطعا، وهذا متصور ان هو متوكل على الله. فربما كتبها رجل كهذا وكان له اسم وكتبها في كتاب، فأتى بعض الجهلة فظن أن هذا قرب إلى الله تبارك وتعالى ففعلها. يقول: وأمثال هذا كثير، وربما حملها القصاص على الكرامات وعظموها عند العوام، فيخايل لهم أن فاعل ذلك أعلى مرتبة من الشافعي وأحد. أبذل عينك في الله يجيبوا حب، إيه المردود المسألة دي؟ وتصور ان دي نوع من كرامات الاولياء ونوع بقى من الصبر على الاذى والكلام ده، فده هذا نوع من الجهل. يقول: ولعمري ان هذا من اعظم الذنوب واقبح العيوب، لان الله تعالى قال: ولا تقتلوا انفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لنفسك عليك حقا. والحديث ده يحتاج الى فقه. ان لنفسك عليك حقا، حديث طبعا مقطع من حديث طويل النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص به، وأنا عايز أقف عند المقطع ده قليلا عشان أصحح بعض المفاهيم المغلوطة عند الجماهير، لكن احنا هنذكر الحديث كده بسرعة علشان نحط الجملة دي في السياق فتتفهم. يعني الحديث طبعا في الصحيحين وغيرهما أن عبد الله أن عمرو بن العاص زوج عبد الله امرأة من قريش، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كما في النسائي وابن حبان يقول: جمعت القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظ، كان حفظ القرآن كل اللي نزل يعني، فكان يقوم به كل ليلة، كل القرآن اللي عنده كان يخلصه كل ليلة، كان عنده جلد وصبر على الوقوف وعلى العبادة، وكان مشهورا عن عبد الله ذلك. فلما ابوه جوزه عرف ان ابنه ممكن يسيب مراته ليله الدخله ويقعد يصلي بسبب اقباله وجده على ربه تبارك وتعالى واقباله على الله. ثاني يوم راح يطمن فبيسال المراه: كيف حال عبد الله؟ قالت: نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال: فجاءني ابي فعزمني ولامني وعضني بلسانه، أي أسمعني كلاما قويا، وقال: أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له عبد الله، شكى له عبد الله. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه، الجمع بينهم كأنه ذهب إليه فلم يجده فترك خبرا أن يأتيني إذا جاء. فجاء عبد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن الايه؟ عن العبادة بتاعته. قال: كيف تصلي؟ قال: أصلي كل ليلة. قال: صلي وقم، أصلي ونم. كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. قال له: طيب صوم في كل شهر؟ قال: أقدر. طب صوم كل جمعة؟ أقدر. طب صوم يوما ويوم؟ أقدر. قال له: ايه؟ لا، صوم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبعدين وصاه في نهاية الحديث انه معروف لن اسوقه كله، قال: يا عبد الله، ان لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. هو ده العدل. إن لنفسك عليك حقا. أنت رجل مرفع متنعم وبترفل في الغنى، أبوك غني وجدك غني وجد جدك غني، والثراء عندكم ملكة، بتركب سيارة حديثة جيدة، تسكن في مكان كويس، والكلام ده أهم حاجة بدأ بيها. التوبة ليست ملكا لأحد، فخلع حوله وقوته وخلع نفسه من الموضوع، دي أول حاجة وتدل على إنصاف وإن المسألة مش متعلقة بيه. ومن يحجو عنك باب توبة، أخرج إلى أرض كذا وكذا، أرض كذا وكذا، قال له مثلا لا تبقى في أرضك أرض السوء اللي انت مارست فيها هذا العدوان وقتلت 100 بني آدم. طب ليه ما يبردش فيها؟ لأن 100 بني آدم اللي قتل، الذين قتلوا، لم يستطع واحد من أهل البلد أن يرد هذا القاتل، يبقى ولا واحد ممكن يأمر يأخذ على يديه. إيه المانع؟ إيمانه ينزل واحد من الجماعة المستفيدين من من من بطانة الشر، يجي يقول له والله انت لما كنت زمان بتقتل ما كانش حد بيقدر يبص لك، ما شفتش ولاد ده بهزر معاك وبرق لك كده تبريق عمره وكان يقدر، ايه اللي حصل لك؟ فين اين مجدك الضائع؟ ما فيش داعي تقتل لكن اسكت، ها؟ ما فيش داعي انك انت تقتله لكن اقطع له ايد وسيبه عايش مثلا، يشرط له جلده بس تبين ان انت لسه ايه؟ لسه ما زلت ابو السباع زي ما انت. ايه المانع ان البني ادم ده يرجع تاني؟ يرجع تاني يقطع صباع، يقطع جلدي، وبعدين يقطع رقبته بعد كده، مفيش مانع. فقال له لا، انت ما ينفعش تفضل في الارض التي مارست فيها العدوان، لازم تطلع لارض اخرى انت فيها نكره غير معروف، وفيها اناس صالحون لا يستطيعون قبول فاسد في وسطهم. لو كنت عايز تتوب يبقى انت لازم تغير البيئه تماما. اخرج من ارضك ارض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. فالرجل كان صادق النية في التوبة، فناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليه. ناء بصدره يعني إيه؟ يعني كناية يعني إيه؟ إن صدره سبقه، ها؟ زي واحد مثلا يقول لك فلان من لما يحب يعبر إنه يعني بيجري أو يقول لك سبقه ظله. طب الظل ممكن يسبقه؟ لا ما يسبقوش، بس ده كناية عن ايه؟ عن سرعة المشي. فهو لانه عايز يتوب خرج من هذه الارض بحماس، هو دوت طلع كده ما فيش كم خطوة ومات. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ربنا سبحانه وتعالى لانه علم انه خرج تائبا بقلبه امر الارض، فالارض ايه؟ قال لهذه ان تقربي ولهذه ان تبعدي، واوحى الى المختصمين ان قيسوا المسافة بين الارضين، فالى ايتها كان اقرب من اهلها فقاس المسافة فوجدوه أقرب إلى الأرض المغفرة بشبر واحد فغفر له في الأقدام. فأنا عايز أقول يا إخواننا، وإحنا بندعو إلى الله عز وجل لابد أن نراعي حال المدعو. كان من أهل النعيم والترف وبيترفع بحاجات مباحة تبهال، وهو إيمانه هو الذي سيحجزه. وأنا ذكرت، قال ربما ذكرت يعني في هذا الموضع قبل ذلك، قصة رجل موسيقار وامرأته أيضا موسيقارة، ينفع الكلام ده؟ ها؟ المهم الاثنين كانوا شغالين في الأزرق، فالراجل حب يتوب، فجاء وقال لي والله أنا راجل شغال موسيقار وعايز أتوب، ولكن كل حياتي مبنية على الموسيقى، الشقة التمليك اللي أنا فيها أنا جايبها موسيقى، والعربية اللي أنا راكبها جايبها موسيقى، وعندي 50,000 جنيه في البنك من الموسيقى، وانا تيقنت ان ده طريق حرام، اعمل ايه؟ فقلت له نقفل المحبس، مش هقول له شيل الحنفيات، اقول له نقفل المحبس. قال لي ازاي؟ قلت له سيب الشغل. قال لي طب والاكل؟ قلت له سيب الشغل ده، يعني ممكن اكل من الفلوس اللي معاه كل خلاص، بس المهم ايه؟ تيجي تحضر محاضرات وبتاع والكلام ده، ويبقى لك رفقه ايمانيه صالحه تبقى معاك. ساب الشغل. لم يمر شهر جاء قال لي انا مش قادر اكل اللقمه مر، والبيت اللي انا ساكن فيه مش عارف انام. انت لما تيجي تقول له اترك البيت ونام على الرصيف، وده راجل موسيقى، ها؟ ده راجل ايه؟ موسيقى، هينام على الرصيف؟ هيتوب؟ لا هيتوب ولا هينام على الرصيف. ليه؟ لأنك أنت تأمره بالمستحيل. لما تقول له طيب بيع السيارة واركب مواصلات، مش هيعرف يعملها. لكن الرجل ده الحل بتاعه ايه؟ تجذيب الايمان دايما وتدي له نماذج الصحابه والتابعين وكيف ومن ترك لله عز وجل. يعني ابو طلحه احنا لسه بنقول له لما يسمع ايه يطلع من بستان يقول صدقه لله احب مالي بيرحاء، ده احب حاجه في البستان ده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدخله، ده احب حاجه عند ابي طلحه، ده كان يحتفظ بالبستان ده هوت علشان البستان في قباله المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يشرب ميه، فانا يشرفني واطلع للسماء ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتي يشرب ميه ويقول انا بستريح في البيت بتاعي، ده انا ما بيعود ده عشان الحته دي. يوم ينفعل لايه سمعها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يختار احب ماله ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي صدقة لله ضعها يا رسول الله حيث شئت. هل أنا لما أسمع المسألة دي وده مال حلال يهون علي أن أنا أخرج من مال الحرام، يهون علي أن أخرج من الحرام، أو ما أغذيه بإيه؟ أغذيه بحاجة جديدة، أغذيه مثلا بقصة أبي الدحداح ويا شباب قصة أبي طلحة ويا في البزار ونكات قصة أبي الدحداح صحيح مسلم لا سيكون آخر، لكن إسناد البزار جيد ان برضه ايه ابو الدحداح جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا، فقال ابو الدحداح يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. كان ابو الدحداح عنده بستان فيه 600 نخله، 600 نخله يعني مليونير، العرب كانوا عايشين على التمر والماء، يعني البضاعة محجوزة قبل ما تطلع ومتباع، وهو ضمن انها تتباع لان ده اكل 600 نخل، ولم يكن لأبي الدحداح كثير مال زي الايه البستان ده. سمع الآية من ذا الذي يقرض الله قرضه، قال له ربنا طلب منها القرض، قال له اي، قال ما، قال له مالي عند ربي نقاطوع حائطي هذا 600 نخل أداه ربنا صدق كده، قال لك الجنة، قال أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. وطلع من المجلس على مراته، مراته طبعا أبوها بستان يعني له سور كده، وبعدين بان البيت بتاعه جوه البستان، وطبعا مراته وعياله قاعدين في الدار، ما رضاش يدخل بيته. ليه؟ لأنه باع ما عادش ملكه. وقف على الباب ثم نادى امرأته وقال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي، فسمع صوت المرأة من داخل وهي تقول ربح البيع يا أبا الدحداح. مش تقول له بك وبك ومستقبل العيال وضيعت العيال وكنت خلينا حتى 10-15 نقل، ادي ربنا 10-15 نقل وسلينا الباقي مستقبل العيال. ها يعني كنا واحنا عايزين بندور على مكان نبني مسجد قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالأرض بتاع مسجد ابن تيمية ده، كنا بندور على مكان عايزين نبني، المهم لقينا مكان في حدود 600 متر كده، رحنا الصح والله من حق انت عارف ولا حاجه لله وبتاعه، كان المتر 300 جنيه وقتها. فانا بقى ايه قلت بقى استخدم كل بياني بقى والشغل بتاع اللي انا عمال اشتغله معاكم واتكلم ووظفت بقى نفسي وبتاع وزورت كلامي في نفسي ان انا ارقق قلب الرجل. بعد ما خلصت كلام معاكم كنت حاسس ان عايز اتغدى، تعبت كثر الكلام، وفي الاخر كل اللي قدرت اعمله ان انزل 10 جنيه من 200 ل 290. اللي خلانا نسيب القصه كلها الراجل قال ايه، كلمه زلفت على سام، قال اظن 10 جنيه لله كفايه، عداك العيب 10 جنيه لله كفايه. شوف هو ده النمط، قيسه بقى بالصحابه، يخرج عشان ايه؟ يخرج من بستان 600 نخلة وما يبكيش عليها ولا يلتفت إليها أبدا. فأنا لما يكون واحد زي ده هو أنا مش هقول له بقى الدنيا والنار والشجاع الأقرع والكلام، لا أنا هديله الكلام ده، أديله قصة أبي طلحة وأديله قصة أبي الدحداح وما جرى مجراه. أول ما يسمع الكلام العالي ده هو يهون عليه أن يترك المال. هو النهاردة الحمد لله ترك كل شيء، قال انا لو هاكل من اموال الزكاه، انا افتيته بعد ذلك، افتيته بعد ذلك ان هو يخرج من كل هذا المال بس بعد ما كان مستعد انه ياخذ، ولو افتقرت حل لك اموال الزكاه. وده باب مغلق عن كثير من الناس، مغلق على واحد غارم محتاج فلوس عايز يعمل عملية في حاجة لازم يعملها مش لاقي حد يديله يوم يروح ياخد من البنك. انا بقول لك ما تاخدش من البنك, خذ من اموال الزكاة ولا تستنكف ان تأخذ من اموال الزكاة لانها حلال. تيجي الواحد في مسجد تروح لجمعية خيرية ويكون واحد كمان يزكيك عند الجمعية دي, والله انا ظروفي كذا وكذا وكذا وانا رجل غارب وحقه للسجن لو ما دفعت وما عنديش, فبدل ما تروح تاخذ الاموال من البنك بالفوائد والربا والكلام ده خذ من اموال الزكاه, لان سهم الغارمين احد الاسهم الثمانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لاموال الزكاه, خذ من اموال الزكاه. فهذا تحل له اموال الزكاه اذا خرج من هذا المال الحرام ووجد نفسه مملقا فقيرا لا شيء معه. فده باب, مين يفتح هذا الباب للناس؟ العالم اللي عارف الموضوع ده. خلاص, فاحنا بنقول من فن الدعوه انك انت ما تعملش كده ايه خط واي حد يجي تدهوله, انما لما يقولك انا شاب ملتزم جديد وملتزم على اعمل ايه, هتقول شو اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا, لا قول له احكي لي شو عن حياتك انت تطلع مين, يقولك والله انا ابن فلان الباشا وعلان البيه ومش عارف ايه والكلام ده ومولود في فمي ملعقة من ذهب ومش عارف ايه, خدت المعطيات تعرف تديله جواب, اعرف ان ده مش هيستحمل لو قرصت عليه سيفر, فمش داعي ترقص عليه, يبقى شويه شويه نشوف اعظم المخالفات عنده في حياته هي شكلها ايه, نقول له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وتجنب كذا. طبعا احنا عندنا تلفزيون ودش ومش عارف اروح اكسر التلفزيون, لا ما تكسروش, لان اولا مش انت رب البيت, كسرته هيجيبه غيره, اهدار للمال خلاص. طب اعمل ايه؟ نصحته فعلت ما عليه, إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت, ما تقعدش معاه لكن اقعد في الأوضة بتاعتك خلاص, خلي أغلب وقتك في طلب العلم ومع الرفق الصلاح وكذا وروح على النوم, لكن يجيش يفتعل المشكلة. كتير من إخواننا عندهم نوع من الغشم, معلش الكلمة دي أنا راجل فلاح وبقى أقولها زي ما تيجي بقى, نوع من الغشم في المسألة دي, أهليهم كرهوا الالتزام بسبب, كرهوا الدين بسبب, ليه؟ غشيم, هو رجل عنده حماس وفورة والمنكر عايز يشيله يقلبه دلوقتي. لا يا أخي, النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صارت له دول وكان الكلمة بتاعته ينفذها على طول, قال لعائشة رضي الله عنها لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم, لكن ما عملش كده لأن قريشا كانت تعظم الكعبة تعظم البيت, فلو شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيهدم البيت هيجي في نفسهم حاجه كده هيقول لك فعلا ربنا امره بذلك, لكن يا اخي مش قادر استحمل ان البيت المعظم ده نقعد نفك طوبه طوبه, فتركها ترك ذلك رعايه لهؤلاء, بل كان في مقدم يعني في اول بعثته صلى الله عليه وسلم يرى رايات الزنا على البيوت. تعرف الدعاره في مكه كانت عين عين, كل واحدة امرأة داعر على ايه في عالم كده زي عالم الجمهورية كده برفرف على بيت اي حد عايز يروح البيت ده, بل كانت الانكحة اربع انكحة كما قالت عائشة رضي الله عنها, من ضمن انواع الانكحة في الجاهلية واحد مثلا وشه اغضب وشعره اسود ومش عارف ايه بتاع وعايز ابنه مسد وعينيه خضرة وشعره سايح والكلام ده, يدور على واحد كده ويقول لمراته روحي استبضعي من فلان, عايزين الولد ايه يكون شكله حلو, ويخلي مراته تذهب الى هذا الرجل فيضاجعها عشان يطلع الولد كده, هذا نوع من انواع الانكحه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الخبث موجود في قريش موجود في مكه, وكان يرى رايات الزنا على البيوت, امطلع ومكسرها, كان يطوف في الكعبه وفيها الاصنام, الاصنام اللي قريش بتعبدها في داخل البيت, وما كسر الأصنام إلا بعدما دخل مكة فاتحا, وعمل كسر فيها قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق, وعمل كسر في الأصنام لما رجع فاتحا. طب رجع فتح مكة بعد ايه, بعد كم سنة؟ وحديث أبي ذر اللي انتم عارفينه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وكان يطوف بالبيت ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. فإحنا بنعمل بنستفيد من مثل هذا بإيه؟ إن إحنا نقدر المسألة, أكسر التلفزيون ما كسروش, أشوف أنا كلمتي أنا اللي ماشية ولا لا, أنا لو عملت كده يدمشي كلامي ولا لا, إذا كان أنا كلامي ماشي يجب علي, إذا كان أنا ماليش في البيت أي حاجة خلاص يبقى أنا إيه أزول. دي المسألة دي أخونا تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم، وتحتاج أيضا إلى حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنا بقول لإخواننا كلهم، أي بني آدم يجي لك يقول لك أنا ملتزم جديد وأعمل إيه، ما تدلوش الرشدة اللي تفتدال كل حد، إنما اعرف الأول حياة، اسمع ترجمة لحياة هذا الإنسان عشان تشوف تاخده بالشدة ولا تاخده باللين ولا تاخده نص نص. هو ده فقه ليه، فقه الدعوة. إن لنفسك عليك حقا فآتي كل ذي حق حقه. أين أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.